تل الخيال غبت عني والشباب حن قلبي وزاد التهاب صار حليفي الظن والعذاب صار حبيبي الظن والنادى صار حبيبي الظن والعذاب والعذاب في الهوى مصطفى ذاك الباسم الصدود هل لساني وكان العهود المصال حبيبي المصال فاض غرامي وفات الحدود شباب الحياة والعفاف إذا شباب الحياة والعفاف شباب الحياة والعفاف شباب الحياة والعفاف إذا شباب طبعنا فر ودائما بخاطر عن الوصال حبيبي الوصال أتوب الأزهار اللقاء خدك الأزهار اللطاف حل قلبي وملك الشباب الأسى مستناح